وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في العقيدة الطحوية: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. هذه أشراط الساعة أو بعض أشراط الساعة الكبرى، أن أشراط الساعة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أشراط الصغرى، والثاني أشراط الكبرى. والأشراط أو العلامات الكبرى هي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة، قال: ما تذكرون؟ قلنا الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر عليه الصلاة والسلام الآيات العشر التي هي الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام وياجوج وماجوج ودابة الأرض والدخان وثلاثة خسوف، طلوع الشمس من مغربها، والعاشرة نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه اصطلح العلماء على أنها الآيات الكبرى، وإلا ما نعرف، يعني ما يعرف حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكبرى أو هذه الصغرى، ما يعرف. لكن لما جمعها في حديث واحد وقال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، وجمعها وهي آيات عظام، آيات كبيرة يحصل فيها شيء من اختلال في الكون. أول آية تخرج ما هي؟ التي بدأ المؤلف، وهي الدجال. أول آية تخرج الدجال، وإذا خرج الدجال حصل اختلال في نظام الكون، وهو أول خلل يحصل في الكون، وهذا كأنه مقدمة لما سيحصل أو لما يعقبه بعد ذلك. يعني يحصل الخلل، شيء يحصل شيء يسير، ثم بعد ذلك يتمادى حتى ينفرط عقد هذه المخلوقات من السماوات والأرض، تساقط الكواكب، تكور الشمس والقمر، تشقق السماء وتزلزل الأرض، إلى آخر ما ورد في الآيات في كتاب الله جل وعلا. فهذا يعني يدل على أنها آيات كبار، بخلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل، يعني أو ذكره على أنه سيكون قبل الساعة، أنه لن تعدد بين يدي الساعة 6 الموت، ثم بفتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم في فتنة لا يبقى بيت إلا دخلت وفي المال، وتعاهدون الروم فيغدرون كما جاء في صحيح البخاري. هذه يعني من العلامات، هذه من العلامات، لكنها ليست من العلامات الكبرى. بعضها حصل مبكرا، مثل موت النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه من أول الآيات موته عليه الصلاة والسلام، وأيضا شقاق القمر، نهاية الساعة، اقتربت الساعة وشق القمر. فالآيات هذه تترى شيئا فشيئا وتتوالى، وأكثر الصغرى التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم ساعة حتى تكثر الزلازل، كثرت الزلازل في هذا الزمن. وكقوله: يقبض العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء. أكثر هذه العلامات قد ظهر وخرج، فأكثر الصغرى خرج، وفي بعض الصغرى لم يخرج بعد، مثل يحصر الفرات عن ذهب عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذن منه شيئا، رواه مسلم. ومثل فتح القسطنطينية الذي يكون في آخر الزمان، لأن هذا من آخر ما يكون، ثم يعقبه الدجال كما ثبت في صحيح مسلم. فإذا الصغرى منها ما ظهر وهو الأكثر، ومنها ما لم يظهر، وأما الكبرى فإنها لم يخرج منها شيء. هذه هي علامة الساعة الكبار التي يحصل بها اختلال في الكون. أول اختلال في الكون يحصل متى؟ ما إذا خرج الدجال. ما هو؟ اليوم الأول كسنة، هذا اختلال في الكون، يعني اختل سير الشمس، يعني تطلع وتغرب في سنة، بدل ما تخرج وتطلع وتغرب في نهار، يعني في المعتدل أنه في 12 ساعة تبقى سنة كاملة قبل أن تغرب. على شكل أنه الآن سير الشمس حصل في خلل بإذن الله جل وعلا، هذا أول خلل يحصل في الكون، ثم بعد ذلك تتوالى ويخرج وتطلع الشمس من مغربها، هذا علامة أكبر، هذا أشد خلل. الأول نفس السير لكنها تتأخر بإذن الله، وهذا أشد، تطلع من مغربها، هذا خلل أكبر. ثم بعد ذلك تقوم الساعة، ثم تحصل الأمور العظام من تشقق السماوات وزلزلة الأرض وتساقط الكواكب، هذه تكون بعد البعث، تكون بعد البعث. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم. نقيم رحمه الله استدل بهذه الآية، ومن تأمل آيات القرآن يجد أن هذا واضح، يجد هذا واضحا، أن الآية تذكر أنه إذا حصل هذا حصل هذا، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، الآية أو الآيات. فهذا يدل على أنها إذا حصل هذا حصل ما ذكر في الآيات في يوم واحد. إذا الزلزلة هذه العظيمة تكون بعد قيام الساعة. المؤلف رحمه الله يقصد بأشراط الساعة يعني الكبرى، فبدأ بالدجال لأنه أول آية وعلامة تظهر، وقد أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبارا كثيرة، منها ما هو مطول منها ما هو مختصر، وصفه عليه الصلاة والسلام، بين مكان خروجه، وبين أشياء كثير كثيرة من صفاته ومن أحواله وماذا يفعل وكم يبقى، من أجل أن تكون الأمة على حذر، لأن فتنة الدجال أعظم فتنة تكون في الأرض من خلق آدم إلى قيام الساعة، كما ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من آدم إلى قيام الساعة خلق أعظم من الدجال. وهل المراد خلق يعني أعظم يعني في كبر الجسد؟ لا، قل هذا ليس هو المراد. فالدجال رجل من بني آدم، صحيح أنه ضخم فيه ضخامة كما سيأتي في حديث الجساسة، لكنه من بني آدم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصفه شبهه قال كأشبه الناس بمن؟ بعبد العزى بن قطن، يعني رجل عادي، يعني صحيح أنه فيه ضخامة في الجسد شديد الخلق ضخم، لكنه يبقى من بني آدم، يعني ليس فيه غرابة شديدة في جسده. ومما يؤيد هذا ويوضح هذا رواية الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام ما كان ولا يكون منذ آدم إلى قيام الساعة فتنة أكبر من الدجال. هذا صريح، فتنة أكبر من الدجال. فالدجال أكبر فتنة، لماذا؟ لأنه يدعي الربوبية، يعني فتنته عظيمة من جهتين، جهة الأولى أنه يدعي الربوبية، وهذا هو الكفر الأكبر وأشد أنواع الكفر، وهو الكفر في الربوبية. والأمر الآخر لما يعطيه الله تعالى من الخوارق العظيمة التي ليست في مقدور أحد من البشر، يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر الخربة، يقول أخرجي كنوزك فتتبعه كعسيب النحل، ويأتي برجل ممتلئ شبابا فيقتله رمية الغرض، يضربه بالسيف رمية الغرض، الغرض يعني رمي الهدف بالسهم، يعني يكون مسافة بعيدة بين القطعتين، ويمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيقوم يتهلل يضحك. هذه أشياء عظيمة، يعني انزال المطر وانبات النبات، احياء الموتى، امر الكنوز ان تاتي، هذه من صفات الخالق جل وعلا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. هذا الان يامر جمادا فياتيه، يقول اخرجي كنوزك فتخرج كنوز من الذهب والفضه كعسيب النحل، تطير وتاتي اليه، لا شك أن خوارق وأشياء عظيمة يحصل فيها زلزلة، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه تحذيرا عظيما، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أنذره أمته، لقد أنذره نوح أمته، وإنه خارج فيكم لا محالة. لأنكم يعني لأن هذه الأمة آخر الأمم. فانظر إلى هذه الفتنة كيف احتفى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، ما من نبي لو يحذر أمته هذه الفتنة العظيمة. وجزم عليه الصلاة والسلام أنه خارج في هذه الأمة، لم يبقى أمة ولم يخرج بعد، فقطعا هو في هذه الأمة، لكن متى يخرج هذا علمه عند الله جل وعلا. لو قال قائل: لكن في الوقت نفسه الله جل وعلا أعطاه خوارق عظيمة، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند أبي داود: من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يبتعد، فهو الذي نفسي بيده، إن الرجل لا يأتيه وهو يظن أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. يأتي الإنسان يظن أنه مؤمن، يقول رح أشوف ناظر تفرج، يقول شخص يأمر السماء تمطر وكذا رح أشوف، الذي يسميه الناس حب الاستطلاع، فيذهب يقول أبدا أنا لا يمكن أؤمن به، هذا دجال وكذاب، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا ولا ليس كمثله شيء، وهذا من بني آدم وأعور، فيذهب ينظر فيتبعه، يعني يؤمن أنه رب، يعني ما قال رسول، يقول أنا ربكم، فيؤمن به والعياذ بالله لكثرة ما يبعث به من الشبهات. لكن في الوقت نفسه الله تعالى رحيم، والله جل وعلا يثبت عباده المؤمنين، ولا ثبات إلا بالإيمان، ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن كان مؤمنا راسخا في الإيمان فالله تعالى يثبت ولا تضره الفتنة. ولذلك الله جل وعلا أعطى المؤمنين علامات قاطعة، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا، قال: إنه أعور العين اليمنى، أعور العين، وإن ربكم ليس بأعور. يعني هل يمكن أن يكون ربا وهو أعور؟ مستحيل. يعني لو كان ربا لبدأ بنفسه وأصلح عوره، فلا يمكن يكون ربا وهو أعور، فيه عيب في أجمل وأهم شيء في الإنسان وهي العين. فالعين لا شك أن أهم عضو في الإنسان وأشرف عضو وأجمل عضو العين، وعوره في العين، وذكر العلماء أنه أعور العينين جميعا، إن ورد في الحديث في حديث حذيفة رضي الله عنه: أعور عين اليمنى، اتفق عليه. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أعور عين اليسرى. فكيف الجمع بين الحديثين؟ العين اليمنى في رواية والعين اليسرى في رواية. ابن حجر رحمه الله جمع بينهما وقال: كلتا عينيه معيبة، لأن العور في اللغة هو العيب، العور هو العيب، يعني مو بلازم يذهب النظر، يعني هذا اصطلاح عند الناس، فلان أعور في الغالب يطلقونه على من ذهبت عينه صار ما يرى إلا بواحدة، لا، يقول أصل العور هو العيب، كلتا عينيه معيبة، إحداهما التي البارزة اللي جاء فيها أنها كأن عنبة طافية وكأنها كوكب دري وكأنها نخاعة في جدار فيها بياض وبارزة لكنه يرى بها، والثانية ممسوحة عليها ظفرة غليظة، أي جلد غليظ، فهي ممسوحة مغطاة بجلد ما ترى، هذه ما يرى فيها، هذه معيبة، يعني عوراء معيبة تماما، قد غطاها جلد ولا تظهر. والثانية بارزة كأنها علبة طافية بارزة كأنها كوكب دري، هذه التي يرى بها، وهي أيضا معيبة من أجل بروزها والبياض اللي فيها، فيها بياض وبروز، ولكنه مع ذلك يرى بها. فهذا شيء وعيب في الوجه، بل في أشرف ما في الوجه، وهما العينان كلتاهما معيب. هذه آية، علامة عظيمة ظاهرة. العلامة الثانية أنه مكتوب بين عينيه على جبهته كافر. طيب قد يقول قائل: هذه ينتفع بها من يعرف القراءة، لكن هو لما يقرأ؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقرأها كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. يعني في التثبيت حتى الأمي الذي لا أحسن قراءة، فالله جل وعلا يعطيه القدرة على قراءة هذه الكلمة كافر. وجاء عند ابن حبان قال: فتهجاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر، يعني مكتوبة ثلاثة حروف مفرقة، كاف وحدها والفاء وحدها والراء وحدها، فإذا جمعها المؤمن كافر، يعني ما فيها الألف لكن يعني يفهم منها الكفر. هذه ما يقرأه إلا المؤمن، أما من اتبعه فإنه لا يرى هذه الأحرف ولا يقرأها، هذا تثبيت من الله جل وعلا. العلامة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فأي شيء، أي كائن يقول لك أنا ربك، قل له كذبت، لأن الله تبارك وتعالى لا يرى في الدنيا. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا فكيف بغيره؟ هذا هو الصواب، ومر معنا أن القول الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه بعيني رأسه في المعراج، لحديث أبي ذر رضي الله عنه رواه مسلم: قال يا رسول الله رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. واللفظ الآخر: نور أنا أراه، يعني رأى النور الذي هو الحجاب ولم يرى ربه جل وعلا، لكنه رآه بقلبه. جاء عن ابن عباس أنه رآه، وحملت على أنه رآه بقلبه، جاءت صريحة في رواية في الصحيح، وجاءت مطلقة في عند أحمد، هذه تحمل رأى ربه لكن ما قال بعين رأسه. وفي الرواية الثانية قال رآه بقلبه، فيكون يعني الرواية المطلقة تقيد بالمقيدة، فيكون رآه بقلبه. والعلماء حملوا على رؤية المنام التي جاءت في حديث كعب رضي الله عنه أو معاذ رضي الله عنه عند الترمذي. إذن هذه آيات عظيمة، أنه أعور العينين، وأنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن، وأيضا أنه يدعي الربوبية والرب جل وعلا لا يرى. إذن كل ما أي شيء رأيته فإنه ليس بربك، لأن الله تعالى لا يرى. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم من رآه، قال: من رآه فليقرأ عليه فواتح الكهف. وجاء عند مسلم: من قرأ أو من حفظ العشر الآيات الأول وفي رواية الأخيرة من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. فإذا رآه الإنسان فهو مأمور بأن يقرأ فواتح سورة الكهف. ما هي المناسبة؟ ما المناسبة؟ ذكر بعض العلماء مناسبة، قال: إذا قرأ سورة الكهف فيها الآية العظيمة الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا أن أنام هؤلاء 309 سنين لا يأكلون ولا يشربون، وهذا أمر خارق وأمر عظيم، ولا يمكن لأحد أن ينام هذه المدة الطويلة ويبقى حيا. فإذا قرأ هذه الآيات تذكر أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وأن الذي أنام هؤلاء هو الذي أعطى هذا الكذاب هذه القدرة على هذه الأمور، فإن الله تعالى أعطاه هذا ابتلاء وامتحان ليتبين المؤمن الراسخ في الإيمان فإنه لا يتعثر، وأما من كان في قلبه مرض فإنه يتبعه والعياذ بالله. لو قال قائل إنه جاء عند ابن ماجه سند جيد عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الدجال، فقال: ما تذكرون؟ قلنا: نذكر الدجال. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: ما هو رسول الله؟ قال: إيش؟ الرياء، يقوم الرجل، أو الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أو قريب من هذا اللفظ. ورد بلفظين: حديث سعيد وحديث أظن حديث لبيد، وأرفاض متقاربة. فهذا الآن يعني قد يستشكل أن الرياء خافه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الدجال. فجواب عن هذا يعني جاب عن بعض العلماء قال الدجال فتنته أعظم من جهة يعني الخوارق والشبهات، والرياء أشد من جهة إيش؟ كثرة الوقوع، كثرة الوقوع، لأن الدجال خاص بأناس في زمان معين، الزمان الذي يظهر فيه، فلا يعني يفتتن به إلا من حضر، وأكثر الأمة لا يدركون ذلك الزمان. أما الرياء فإن كل مسلم معرض له، خافوا على الصحابة رضي الله عنهم فكيف بمن بعدهم، فهو أخوف من هذه الجهة أنه يعني لكثرة وقوع انتشاره. وصف النبي عليه الصلاة والسلام الدجال بأوصاف كثيرة، حتى يعني من وقف على هذه الحديث الصحيحة يعني عرف هذه الأوصاف كأنه يراه بعينه. منها بعض الأوصاف في الوجه، أو ذكر أوصافا في الوجه وفي الرأس. منها الأول أنه أعور كما تقدم، الثاني مكتوب بين عينيه كافر، هاتان اثنتان. الثالثة أنه جفال الشعر، يعني كثير الشعر، هذا منظر بشع، إنسان كثير الشعر، وأيضا جعد قطط، يعني شديد الجعودة، يعني شعر كثير وخشن شديد الخشونة، وهذا يعني من رآه يفزع منه. الشعر إذا كثر وتطاير وصار خشن فإنه يصير منظر بشع، فهذه أربع. الخامسة أنه أجلى الجبهة، يعني في صلع في مقدمة الرأس، هذا أيضا يزيده بشاعة. هذه الآن خمس في الرأس، الأولى أنه أعور مكتوب بين عينيه كافر، وأنه جفال الشعر أي كثير الشعر، وأنه جعد قطط شديد الجعودة، وأنه أجلى الجبهة يعني شعره منحسر إلى الخلف. هذه خمس صفات في الرأس، وذكر عليه الصلاة والسلام صفات في بقية الجسد، منها أنه قصير يعني ليس بالطويل، وأنه أفحج، وتلاحظ أن صفات ذميمة، إذا تأمل فيها صفات ذميمة، أنه قصير وأفحج. إيش معنى أفحج؟ يعني رجع فيها تقويس، الساقان صار فيها تقويس، أفحج ساقان متباعدات فيها تقويس، وأنه عظيم الصدر ضخم كما تقدم أنه خلقه شديد، وأحمر وفيه انشناء مع القصر، الغالب الانشناء يكون في الطوال، يعني الانشناء في الطوال يعني هذا معتاد يعني غير مستغرب، لكن الانشناء في مع القصر هذا يزيده بشاعة. إذن هو قصير وأفحج وأحمر وعريض الصدر وفيه انشناء، هذه خمس. عقيم كما جاء في حديث سعيد عند مسلم، هذه ست صفات في بقية الجسد. هذه كلها يعني من يعني جمع هذه الصفات كأنه يراه، رجل أحمر عريض الصدر قصير أفحج فيه انحناء كأنك تراه، شعره كثير متطاير يعني خشن كثير، وأعور العينين، وأصلع الجبهة، شعر متأخر، أول الرأس ما في شعر. يعني لو تخيلت هذا الشخص شخص بشع، فالله سبحانه وتعالى ما جعله جميلا جذابا وكذا منظر حسن، لأن يدعي الربوبية، فشانه الله جل وعلا بهذه الأوصاف الكثيرة من أجل أن يعني يكون هذا دليلا على كذبه، فلا يمكن يكون ربا بهذه الأوصاف الدميمة البشعة. والله سبحانه وتعالى جميل كما قلنا به عليه الصلاة والسلام. نعم المكان يأتي إن شاء الله. يأتي بعد قليل يخرج من إيران، وهذه بلاد الشر، هذه بلاد الشر. أنه ورد عند أحمد أنه يخرج من يهودية أصبهان، يهودية حارة، يقول حارة قال يهودية، يخرج من يهودية أصبهان معه 70 أو يتبعه 70,000 من يهود عليهم الطيالسة، نوع من اللباس معروف، فيخرج من إيران. أصبهان معروف أنها في إيران، إلا في إيران اليهودية، عاد اليهودية ما نعرف، لكن لو سألت إيراني يمكن يعرفها. فهذه بلاد الشر، بلاد البدع، بلاد الشرور، بلاد. والمشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيه الفتن والزلازل. اللهم بارك في شامنا ويمننا، قال يا رسول الله في نجدنا، قال هناك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. فسرت نجد بما يعني من نجد المعروفة وشرق. وقال مرة ألا إن الفتنة هاهنا، وشار بيدي للمشرق حيث يطلع قرن الشيطان. فمعروف الشرق بلاد في الغالب أنها بلاد فتن، بلاد حروب، بلاد بدع، بلاد شرك كفر، يكثر فيها الفتن، يكثر فيها الحروب، تكثر فيها البدع والكفر كما هو واضح وكما هو الواقع الآن. يعني مثلا تأخذ من العراق وتمشي العراق إيران وتلك المناطق كلها حروب وزلزلة ومحن وكذا، عندكم من العراق على إيران على بلاد يسمونها باكستان وأفغانستان وإلى أن تصل إلى الصين، من هنا كلها يعني اضطرابات وحروب. الصين بلاد الشيوعية الشرك، كلها بلاد فيها يعني ما فيها من الشرور والشرك والإلحاد والفتن والبلاوي، مستاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام. ليس معناه أن الغرب ليس فيه شر، لا، لكن نسبي، يعني هذا بالنسبة لهذا. لا، ما في شك أن حتى الغرب بلاد النصارى، لكن النصارى أخف من المجوس ومن المشركين، يعني بالنسبة، إلا الكفر ملة واحدة، لكن هذا جهات النسبة. من الحديث الطوال التي وردت في الدجال حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الدجال فخفض فيه ورفع، يعني وصف وأبدى وعاد حتى ظننا أنه في طائفة النخل. يعني شوف كيف الصحابة يتأثرون رضي الله عنهم، يعني لما سمعوا تحذير النبي عليه الصلاة والسلام وكذا وتطويله فيه ظنوا أنه بطائفة النخل، يعني في أوائل المدينة، فخرجوا يبحثون عنه ينظرون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام غير الدجال أخوفني عليكم، يعني فيه فتن أخوف من الدجال، وإن كانت فتن عظيمة لكن فيه فتن أخوف. قال إن يخرج وأنا فيكم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم متى يخرج ولا تقريبا، إن يخرج وأنا فيكم، يعني في احتمال يخرجوا فيه، يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. إنه شاب عينه طافية، شاب ليس كهلا ولا شيخا، شاب، إنه شاب عينه طافية، طافية يعني بارزة مرتفعة، العنبة الطافية، طافية يعني مرتفعة، كأشبه أو أشبه من الناس بعبد العزة بن قطن، رجل معروف عبد العزة بن قطن. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني طريق بين الشام والعراق، لأنه يعني بعد أن يخرج من أصبهان يأتي ويخرج على جزيرة العرب من جهة ما بين العراق والشام. قال عليه الصلاة والسلام إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فإما أدركه أحد منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. ثم سأل الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله ما لبثه فينا أو في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامي كأيام الدنيا. قال الصحابة رضي الله عنه: يا رسول الله، اليوم الذي كسنه تجزئنا صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له أقدر لها قدرها، يعني يقدرون كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، يعني لابد من الحساب، لأن الشمس تبقى هذه المدة الطويلة سنة، فكيف يعرفون أوقات الصلاة أوقات الصيام؟ لأن بيجي رمضان في هاليوم، يجي الحج، فيقدرون يحسبون بالساعات، يقدرون كل ما مضى 24 ساعة يصلون فيها 5 صلوات: فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، ثم بعد 24 ساعة كذلك والشمس طالعة، يصلون المغرب، ينونها المغرب والعشاء والشمس طالعة. العلماء قالوا هذا يدل على أن الشريعة كاملة كما أخبر جل وعلا، قالوا هذا الحكم احتاجه الناس اليوم، يعني في زمننا هذا، لأمور أخرى، لأمر آخر غير الدجال، وهو المناطق التي يكون فيها النهار 6 أشهر والليل كذلك، فتلك المناطق يعني اللي النهار عندهم 6 أشهر، هل يصلون 5 صلوات؟ ها شو نقول؟ نقول لا، يقدرون قدره، كل 24 ساعة يصلون 5 صلوات، يحسبون حسابا، يصومون رمضان إذا وافق رمضان، إذا كان عندهم ليل ونهار هؤلاء يصومون النهار يفطرون الليل مهما كان النهار قصيرا أو طويلا، لأن أحيانا يكون النهار مثلا 3-4 ساعات والباقي ليل. إذا يقول العلماء إذا كان فيه ليل ونهار فإنهم يصومون النهار طال أم قصر، لو فرض أنه 2-3-4 يصومونه يجي عن يوم لأنه فيه نهار تطلع شمس تغرب، وكذلك لو طال وصل إلى 20 ساعة فإنهم يصومون ذلك اليوم. الله من لا يطيق هذا شيء آخر، هذا يدخل في الأعذار، لكن من يطيق فإنه يجب عليه أن يصوم هذا اليوم مهما كان طويلا، لأن الله تعالى أمر بالصيام يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا يوم بغض النظر عن طوله وقصره، وذلك أيام في الشتاء قصيرة باردة وأيام الصيف طويلة حارة، ومع ذلك يصام هذا وهذا. ثم قال الصحابة رضي الله عنهم قال يا رسول الله: ما إسراعه في الأرض؟ لأنه يدور الأرض كلها في 40 يوم، سنة وأسبوع وشهر وأسبوع وكم وسبع وثلاثين يوم، يعني يروح 3 أيام سنة وشهر ويوم، يعني لو قلنا سنة وشهر وسبعة أيام وسبع وثلاثين 40 44، يعني سنة وشهر 44 يوم، هذه كم تصير؟ سنة وشهرين ونص، يعني مدة وجيزة، يدور سنة ونصف يدور فيها الأرض كلها ويدعو الناس ويفتنهم وكذا، لا شك يحتاج إلى سرعة، يحتاج إلى سرعة. قال: ما إسراعه في الأرض؟ قال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، كالغيث استدبرته الريح. يعني معروف أن الغيث يعني السحاب المحمل بالمطر إذا ضربته الريح الشديدة فإن تدفعه أسرع من السحاب الذي ليس فيه مطر، السحاب اللي فيه المطر يكون ثقيلا فتضربه الريح تدفعه دفعا سريعا بخلاف السحاب الخفيف فيكون كسرعة السحاب. ثم بين عليه الصلاة والسلام فتنته وماذا يفعل، قال: فيأتي القوم فيدعوهم فيستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فينصرف عنهم فتروح عليهم سارحتهم يعني أغنامهم كأطول ما كانت ذرى، الذروة يعني الظهر، السنام البعير وظهر الغنم والبقر كأطول ما كانت ذرى، وأسبغه ذروعا يعني سابغة كبيرة من كثرة اللبن، وأمده خواصر يعني تنتفخ بطونها من كثرة الأكل، فيحصل لهم خصب ورخاء وخير في الدنيا فتنة لهم. قال: ويأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، فتنة وابتلاء، الذين آمنوا به وصدقوه أمطرت السماء وأنبتت الأرض وصاروا في خصف وساعة لم يسبق لها مثيل، والذين كفروا به ولم يؤمنوا ينصرف عنهم وهم ممحلون، ليس في أيديهم شيء من أموالهم من شدة القحط والجد. قال ثم يمر بالخربة فيقول أخرجي كنوزك فتتبعه كيعاسيب النحل، يعني مثل سرب النحل، إذا طار النحل سربا تأتي كأنها نحل طائر، هذه الذهب والفضة تطير في الجو وتأتي إليه، هذه فتنة عظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بشاب ممتلئ شبابا فيضربه بالسيف كرمية الغرض، الغرض يعني الهدف، مثل الشخص إذا رمى الهدف بالسهم بين الرامي وبين الهدف مسافة، فتكون مسافة كذلك بين القطعتين، يعني يؤكد للناس أنه قتله بالفعل، فعلا قتله، يقطعه نصفين ويمشي بين القطعتين، ثم يقول له قم فيقوم يتهلل يضحك، يقوم يضحك، يعني ما في ألم ولا في كذا ولا، يقوم يضحك. قال فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين، ومعناه إزار حلتين قطعتين مصبوغة بالزعفران والعصفر. قد يقال لو قال أليس هذا منهيا عنه، لكن نقول عيسى له أحكام خاصة عليه السلام، ربما هذا لإظهار يعني هيبته وجماله وكذا، فلو حال خاصة مثل وضع الجزية، أنه يضع الجزية وهي مشروعة، فهذا يعني ما يرد، وإلا لا شك أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتزعفر الرجل. فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويقول موجود إلى الآن مسجد الأموي، مسجد الأموي في دمشق اللي عند اللي يسمونه الحميدية في المسجد الأموي، يقول المنارة موجودة إلى اليوم، موجود منارة البيضاء موجودة في مسجد، ينزل عند المنارة واضعا يديه على جناحي ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر يقطر ماء، وإذا رفع تحادر منه جمان كاللؤلؤ، يعني نقط نقط ماء كأنها جمان، أي قطع الفضة التي تشبه اللؤلؤ، يعني حديث عهد بغسل وجمال ونظافة، وهو وصفه أحمر، ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، فينزل على هذه الهيئة. قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي عند منتهى طرفه، فيدركه عند باب اللد، وهذا معروف في فلسطين، عند باب لد فيقتله بحربته ويري المسلمين دمه، يعني إذا رآه، قال فإذا رآه عدو الله انذاب كما يذوب الملح في الماء. فيقول عيسى عليه السلام كما جاء بعض الحديث إن لي فيك ضربة لن تفوتني بها، فيطعنه بالحربة ويريهم دمه في حربته، يعني لو ترك عيسى عليه السلام لمات، لأنه لا يجد كافر ريحة أو نفس عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي عند متى طرفه، يعني من رآه عيسى عليه السلام من الكفرة يموت في الحال، فلو ترك الدجال لمات بأمر الله جل وعلا، لكنه يطعن بالحربة ويريهم دمه من أجل أن يطمئنوا أنه مات، وأنه ليس برب، وأنه كذاب، وأنه بشر فيه دماء، وأنه يموت كما يموت البشر، مثل ما فعل الله تعالى بفرعون، نجاه ببدن يكون آية. ثم يأتي عيسى عليه السلام على أقوام، على الأقوام الذين كفروا بالدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يعني فتنة يسيرة وسرعان من جلت وفاز أقوام وهلك آخرون والعياذ بالله. من فتنته كما ثبت في الصحيحين أنه معه جنة ونار، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أنا أعلم بما مع الدجال منه، معه جنة ونار، فنار جنة وجنة ونار، الحديث لفظ الحديث الآخر معه نهران يجريان أحدهما رأي العين أو رأي العين نار تأجج والآخر رأي العين ماء بارد فإما أدركه أحد منكم فليأتي إلى الذي يراه نار تأجج فليغمض عينيه وليطأطئ رأسه وليشرب فإنه ماء بارد. يعني هذا فتنة, يعني في النظر العين يراه الإنسان نار تأجج, فالذي ليس عنده علم بحال الدجال ولم يؤمن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقرب هذا النار يخاف ويتبع الدجال يخاف أن يقذفه في هذه النار, لكن المؤمن لا يبالي بذلك ويأتي إلى الذي يراه نارا ويطأطئ يغمض عينيه. لماذا يغمض عينيه؟ ما؟ حتى لا يخاف أنه لو فتح عينيه وشاف النار ربما يتراجع فيطأطئ يغمض عينيه فيحس بحرارة ما في نار أصلا, هو رأي العين فقط لكن ما في نار حقيقية لها حرارة, فإذا غمض لم يحس بشيء حتى يدنو من الماء ويشرب فإذا هو ماء بارد. والرجل الذي يقتله الدجال غير الأول, ثبت في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه يخرج إليه رجل فتتلقاه المسالح, مسالح الدجال يعني جنود الدجال, فيقولون أين تعمد؟ فيقول إلى هذا الذي خرج, فيقولون أما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفى, هذا عند الإيمان الراسخ, يقول ما بربنا خفى, فيقول بعض البعض اقتلوه, فيقولون أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا دونه أحدا؟ ربكم خلاص آمنوا به يتخاطبون عنه رب والعياذ بالله, فيأخذون يذهبون إلى الدجال فيقول أتؤمن بي؟ فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا رآه عرفوا بهذه الصفات الكثيرة فيقول أنت الدجال الذي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيقول شبحوه شجوه, فيقول شجوه فيضربونه يوسعون ظهره وبطنه ضربا, فيقول أما تؤمن به؟ فيقول أنت المسيح الكذاب, ثم يقتله يشق بالمنشار من رأسه إلى مفرق قدميه, ثم بعد ذلك يحييه فيقول أيها الناس, فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة, أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيقتله ثم يحييه, يقول ما ازددت فيك إلا بصيرة, ثم يقول أيها الناس إنه لن يفعل بهذا بأحد بعدي, فيأخذ الدجال ليقتله فيجعل ما بين رقبته وترقوته نحاسا فلا يقدر عليه, يعني يعجز عن ذبحه مرة أخرى. قال فيأخذ بيديه ورجليه ويلقيه فيما يرى الناس في النار وإنما ألقي في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. يعني هذه بعض أخبار الدجال التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال قائل يعني ما الحكمة من عدم ذكره في القرآن, أن الله تعالى ذكر في القرآن أشياء كثيرة جدا من الفتن والغرائب والعجائب والخوارق, ذكر يأجوج ومأجوج والدابة والدخان, يعني أشياء كثيرة, طلع الشمس مغربها وأشياء كثيرة, طلع الشمس مغربها مذكورة في قوله إيش؟ قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك, فسر النبي صلى الله عليه وسلم بطلع الشمس المغربية. لو قال قائل الدجال ما ذكر فكيف لم يذكر, يعني ما الحكمة من عدم ذكره في القرآن, ما له ذكر أبدا في القرآن. ذكر بعض العلماء حكمة, هذه أمور اجتهادية استنباط, قالوا لأنه يدعي الربوبية فأمره أحقر وأظهر من أن ينزل فيه القرآن, يعني لو دعا الرسالة دعا كذا الولاية كذا يمكن ينخدع فيه من يخدع من العقلاء, لكن ما دام يدعي الربوبية وهو بشر وفي هذه العيوب الكثيرة هذا يعني أمر واضح ولا يستحق, شأنه أحقر من أن يذكره رب العالمين في القرآن وهو يجعل نفسه ربا من دون الله جل وعلا. وقد يقال أنه لم يذكره زيادة في فتنته، عكس يعني هذا الرأي وهذا الاستنباط، لأن الأمر يعني محل نظر واستنباط. في سؤال قبل الأذان؟ لا. حديث إيش؟ أو يعني محمول على الضخامة، يعني جساسة ما فيه يعني تصريح بالطول. قال فرأينا أعظم إنسان رأيناه قط، أعظم إنسان يعني في الضخامة، مثلا يده ضخمة وفخذاه وقدماه وكذا، من ناحية الضخامة، ضخامة على قوة وليس على يعني سمن وضعف وكذا، لا فيه يعني جسمه قوي فيه قوة وضخامة وليس طولا، لأنه هذا محتمل ولك صريح، قدم الصريح. لا ما مرمي هذا معنا. لا اللي يفر عنه يتركه، اللي يهرب عنه من سمع بالدجال فلينع عنه، لأنه ما عنده وقت وكذا أنه يطبق الأرض واللي ما يؤمن يقتله، لكن إذا كان أمامه كذا. وذلك الأقوام الذين كفروا به ما عذبوا، لكن تركهم صابهم القحط، يعني ما أمر السماء أن تمطر والأرض أن تمت، والله تعالى صرف عنهم المطر ابتلاء وامتحان، لكن ما قتلهم. فما يعني ما ذكر في الحديث أنه يقتل من لم يؤمن به، لا، لكن مسالح الدجال وكذا، من تعرض لهم وكذا، مثل الرجل الذي جاء وبين أنه كاذب وكذا سيقتلونه، تعرض لهم أذوه. لكن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالبعد، ينهى عنه. هذه السنة في الفتن، يعني هذا مو خاص في الدجال، لا هذا عام في جميع الفتن. هذه يعني هذا توجيه عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة من تعرض لها فهي صعبة جدا، ومن ابتعد عنها فهي أسهل ما يكون. هذا موجود في الواقع، يعني تجد إنسان مثلا ما عرضت عليه الصفقة فيها رشوة، هل عنده الآن تعب ولا عنده صعوبة في إنسان آمن بعيد ما دخل تجارة ولا تعرض لفتنة، يصلي يصوم وكذا ويذكر الله ويعبد، لا عنده أي إشكال، عنده مرتب قليل والكفاية، قد يكون عنده شيء من الحاجة لكنه عارف سالك. لكن حينما يتعرض للفتنة يعرض عليه رشوة مليون ريال، كيف يكون حاله الآن؟ صعب الخروج ولا سهل؟ صعب جدا. لكن كان بالأمس ما عرض عليه المليون ولا عنده أي إشكال، لا يفكر يسرق ولا يفكر ينهب ولا شيء، ولا الحمد لله أنا بخير نعم وعاش ما عندي إشكال. كذلك مثلا فتنة النساء، تجد إنسان بعيد عن مواطن الفتن، لا يذهب إلى الأسواق ولا يتعرض إلى مكالمات ولا إنترنت ولا دشوش ولا يمين ولا يسار، عايش. لو قيل له فلان أنت تحس بتعب، تحس بضيق، تحس بجيء، ايش يقول؟ يقول ابدا، ولك عن في نساء في الدنيا الحمد لله ماشي. اما حتى لو كان اعزف ابدا، والله انا مشغول بحالي وكذا وانا فاضي اصلا للنساء والمشاكل. لكن انسان يتعرض لفتنه، يشوف وسائل الاعلام ولا تكلم امراه ويدخل في اخذ ورد وكذا، يمكن تزلزل لو انه صوام قوام يسقط. كم انسان سقط وهو من الصالحين، نسال الله السلامه والعافيه. لماذا؟ لأنه تعرض الفتنة. فهذا هو الحل الناجع، البعد عن الفتن. قال عليه الصلاة والسلام كما حيث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين، ألا إنها ستكون فتن ثم تكون فتن ثم تكون فتن، ألا فإذا وقعت، في لفظ تكون فتنة، ألا إذا وقعت تكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير والماشي خير من الساعي. فإذا وقعت وش الحل أو التوجيه؟ من كان له أرض فليلحق بأرضه، من كان له إبل فليلحق بإبله، من كان له غنم فليلحق بغنمه، خروج من الفتنة. هذا هو الحل، لأن أكثر الناس ضعيف في الفتنة. من اللي يقاوم الفتنة؟ هؤلاء الندرة، يروح ينكر وكذا وكذا، هذا ندرة من عباد الله. وقد يكونون جماعة أيضا، الواحد عليه خطر أنه يقع في الفتنة. فهذا هو الحل في الفتن، البعد. فلينأ من سمع فلينأ عنه، من كان له إبل فليحق بإبله. قالوا يا رسول الله من كان ليس له إبل ولا غنم ولا أرض، يعني ما له مفر، قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر أو نصفه بحجر ثم لينجو استطاع، يعني يقطع الطريق اللي ممكن يوصلك إلى الفتنة اقطعه. فهذا هو الحل. أما إنسان يجيب دش في بيته مثلا يقول الله يا أخي أنا عبد، أنا إنسان عاقل وإنسان متدين وكبير في السن وما يمكن أنا أناظر نساء ورقص وخلاعة وعري، مستحيل. أشوف الأخبار، أشوف الأشياء العلمية المفيدة كذا كذا، يمكن يعني متوهم وقد عند نفسه يرى أنه صادق. بمجرد ما يأتي بهذا الدش وهذه القنوات يجي الشيطان اليوم بكرة أسبوع شهر يشوف إيش يقع في إيش اللي يحصل في الواقع، ومن باب الاستطلاع ربما يقول انظر حتى تنكر. هذه حيلة يعني معروفة أن الشيطان يقول شوف إيش يدور في الواقع حتى يكون عندك خبرة، حتى إذا تكلمت في خطبة جمعة ولا في دروس ولا كذا تعرف الواقع وتنكر، تعرف حجم الخطر وما فيه من الشر وكذا. فربما مسكين يتوهم وفيه طبعا ضعف، فينظر المرة مرتين الثلاث أربع خمسة حتى يصير مدمن ملتحي إنسان صوام، وقد يكون عنده صيام وقيام وذكر وطالب علم وداعي وكذا، يدمن النظر فيها في هذه الصور وهذا العري والخلاعة، وقد يعجز عن الانفكاك بعد شهر وشهرين وثلاثة يصير إدمان والعياذ بالله. لكن اللي ما جاء بهذا الجهاز ولا يعرفه ما عنده اشكال أبد، صلي العشاء ويتحدث قليلا مع أهله وكذا وينام والحمد لله ما كان في فتنة في الوجود. فهذا هو الحل النبوي، الإنسان يبعد عن الفتن، يسأل الله العافية والسلام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، توفنا وتراضى عنا غير غضبان غير مفتونين، أحمدك يا رحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم.